شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فرعون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس عن حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي جبريل عليه السلام: إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد قال عفان: أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رجلا أتى عمر فقال: امرأة جاءت تبايعه فأدخلتها الدولج فأصبت منها ما دون الجماع، فقال: ويحك لعلها مغيب في سبيل الله. قال: فقال: أجل. قال: فأتي أبا بكر فاسأله. قال: فأتاه فسأله فقال: لعلها مغيب في سبيل الله. قال: فقال مثل قول عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك. قال: فلعلها مغيب في سبيل الله. ونزل القرآن: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إلى آخر الآية. فقال: يا رسول الله، ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب عمر صدره بيده فقال: لا، ولا نعمة عين، بل للناس عامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورديفه أسامة بن زيد فسقيناه من هذا الشراب، فقال: أحسنتم، هكذا فاصنعوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن شجاع قال: ما أحفظه إلا سالما الأفطس الجزري ابن عجلان. حدثني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري قال: أبي ويعقوب حدثني أبي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان أهل الكتاب يسدلون. قال يعقوب: أشعارهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب. قال يعقوب: في بعض ما لم يؤمر به. قال إسحاق: فيما لم يؤمر فيه. فسدل ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا أبو خيثمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل قال: رأيت معاوية يطوف بالبيت عن يساره عبد الله بن عباس وأنا أتلوهما في ظهورهما أسمع كلامهما، فطفق معاوية يستلم ركن الحجر، فقال له ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم هذين الركنين. فيقول معاوية: دعني منك يا ابن عباس، فإنه ليس منها شيء مهجور. فطفق ابن عباس لا يزيده كلما وضع يده على شيء من الركنين قال له ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: عمرة من الحديبية، وعمرة القضاء في ذي القعدة من قابل، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال إن الله عز وجل أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود، وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا، وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسقا. فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح، فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا، فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا 100 وسق، فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد، دية بعضهم نصف دية بعض، إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم لنا وفرقا منكم، فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت الحرب تهيج بينهما، ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم، ولقد صدقوا، ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم، فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه، إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه، وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادوا، فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا، إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال فيهما والله نزلت وإياهما عن الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم عذب حتى يعقد شعيرة وليس بعاقد، ومن صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا معاوية بن عمرو ابن غلاب عن الحكم بن عبد الله بن الأعرج قال كنت عند ابن عباس في بيت السقاية وهو متوسد برد له، قال فقلت يا أبا عباس أخبرني عن عاشوراء، قال عن أي باله؟ قال قلت عن صيامه، قال إذا أنت أهللت المحرم فعدد 9 ثم أصبح يوم 9 صائما، قال قلت كذا كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرني عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا داود حدثنا عكرمة عن ابن عباس قال كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. قال فجاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال ما شأنك؟ قال ضربني معلمي. قال الخبيث يطلب بذحل بدر والله لا تأتيه أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من الأنصار ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأنزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر الآية فبعث بها قومه فرجع تائبا فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وإن من خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن الجريري عن أبي الطفيل وعبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل كلاهما عن ابن عباس قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشواط بالبيت إذا انتهى إلى الركن اليماني مشى حتى يأتي الحجر ثم يرمل ومشى 4 أطواف قال قال ابن عباس وكانت سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا الحذاء عن بركة أبي الوليد أخبرنا ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا في المسجد مستقبلا الحجر قال فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا أبو المعلى العطار حدثنا الحسن العراني قال ذكر عند ابن عباس يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة قال بئس ما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا ولقد رأيتني أقبلت على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حتى إذا كنت قريبا منه مستقبله نزلت عنه وخليت عنه ودخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولا نهاني عما صنعت ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فجاءت وليدة تخلل الصفوف حتى عاذت برسول الله صلى الله عليه وسلم فما أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ولا نهاها عما صنعت ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد فخرج جدي من بعض حجرات النبي صلى الله عليه وسلم فذهب يجتاز بين يديه فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أفلا تقولون الجدي يقطع الصلاة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال أخبرنا الحسن يعني أبا المليح عن حبيب يعني ابن أبي مرزوق عن عطاء عن ابن عباس قال من قدم حاجا وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد انقضت حجته وصارت عمره كذلك سنة الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سيف أخبرنا قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال قال أبو جهل فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب أبو سهل في شوال سنة 81 عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وجعل يستلم الحجر بمحجنه ثم أتى السقاية بعدما فرغ وبنو عمه ينزعون منها فقال ناولوني فرفع له الدلو فشرب ثم قال لولا أن الناس يتخذونه نسكا ويغلبونكم عليه لنزعت معكم ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما فغشي عليه قال فلذلك كره الحجامة للصائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق يوم الطائف من خرج إليه من العبيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الطائف من خرج إلينا من العبيد فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكر فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب قال حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال قتل المسلمون يوم الخندق رجلا من المشركين فأعطوا بجيفته مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفتهم فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية فلم يقبل منهم شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال إن أهل بدر كانوا 313 رجلا وكان المهاجرون 76 وكان هزيمة أهل بدر 17 مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمح يسمح لك. قال عبد الله: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا جرير بن حازم أخبرنا قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه، فقال ابن عباس: والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله عز وجل من هم، وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشده دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه، وسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الغلام الذي قتله. وسأله عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، وإنه لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيان من غنائم المسلمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن، قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: دخلت أنا وفتية من قريش على ابن عباس، قال: فسألوه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا. قال: فقالوا: فلعله كان يقرأ في نفسه، قال: خمشا هذه شر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وإنه لم يخصنا دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزي حمارا على فرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحل ناسا من بني هاشم بليل، قال شعبة: أحسبه قال: ضعفتهم، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، شعبة شك في ضعفتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهم ولمن أتى عليهن ممن سواهم لمن أراد الحج والعمرة من حيث بدأ حتى يبلغ ذلك أهل مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وكان بمكة 13 وبالمدينة 10، فمات وهو ابن 63. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجامة في رأسه وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بشراب، قال فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه أتى خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل إلى سقاية فتوضأ ثم قام فصلى، قال وقمت فتوضأت ثم قمت عن يساره، قال فأخذ بيدي فأدارني من خلفه حتى أقامني عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قد حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع الثمر حتى يطعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها والعائد في هبته كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا حجاج عن أبي الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر عمرا فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبا فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة ثم عاد فيها فهو كالعائد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا الحجاج بن أرطات عن الحكم عن أبي القاسم عن ابن عباس قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ثم ذبح ثم حلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن الوليد ابن نويفع مولى آل الزبير عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس أن ضمام بن ثعلبة أخا بني سعد بن بكر لما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها، فعد عليه الصلوات الخمس لم يزد عليهن، ثم الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت، ثم أعلمه ما حرم الله عليه، فلما فرغ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وسأفعل ما أمرتني به ولا أزيد ولا أنقص. قال ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم ومجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ولا أقوله فخرا، بعثت إلى كل أحمر وأسود، فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم، وجعلت لي الأرض مسجدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد العزيز يعني الدباغ عن عبد الله الداناج حدثنا عكرمة مولى بن عباس قال: صليت خلف أبي هريرة، قال: فكان إذا ركع وإذا سجد كبر. قال: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا أم لك، أوليس تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار قال: قال ابن عباس: مرت جاريتان من بني هاشم فجاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فأخذتا بركبتيه فلم ينصرف. قال ابن عباس: ومررت أنا ورجلا من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ونحن على حمار، فجئنا فدخلنا في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض غلمة بني عبد المطلب واحدا خلفه وواحدا بين يديه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان يعني الرقي عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والسلطان مولى من لا مولى له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي قال: حدثنا حجاج عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا حميد بن علي العقيلي حدثنا الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سافر ركعتين وحين أقام أربعة. قال: قال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين. قال: وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والموصولة والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات أوضع الناس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: أيها الناس، ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال: فما رأيت من رافعة يديها عادية حتى نزل جمعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن شعبة عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فدخل الشعب فنزل فأهراق الماء ثم توضأ وركب ولم يصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن سليمان بن يسار أخبره أن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل فحول وجهه من الشق الآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصابعه. قال فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وليس في العسكر ماء، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ليس في العسكر ماء، قال هل عندك شيء؟ قال نعم، قال فأتني به، قال فأتاه بإناء فيه شيء من ماء قليل، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه على فم الإناء وفتح أصابعه، قال فانفجرت من بين أصابعه عيون، وأمر بلالا فقال نادي في الناس الوضوء المبارك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن الزبير يعني ابن خريت عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وعلق الناس ينادونه الصلاة، وفي القوم رجل من بني تميم فجعل يقول الصلاة الصلاة، قال فغضب قال أتعلمني بالسنة؟ شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله فوجدت في نفسي من ذلك شيئا، فلقيت أبا هريرة فسألته فوافقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام، أو أول من جحد آدم، إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما، فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود، قال ما فعلت؟ وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. قال فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال فانصرف النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. قال فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. قال فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الآية. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله وفي كتابه لصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قال فقلت له كيف ذلك؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فقمت فتوضأت فقمت عن يساره فجذبني فجرني فأقامني عن يمينه فصلى 13 ركعة قيامه فيهن سواء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال قال عروة لابن عباس حتى متى تضل الناس يا ابن عباس؟ قال ما ذاك يا عرية؟ قال تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج وقد نهى عنها أبو بكر وعمر. فقال ابن عباس قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة هما كانا أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم به منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، فقال إن الله عز وجل لغني عن نذر أختك لتحج راكبة ولتهدي بدنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم مكة فلم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا، قال إلا الإذخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المدعي البينة فلم يكن له بينة، فاستحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قد فعلت ولكن غفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ من النخع قال سمعت سعيد بن جبير يحدث قال سمعت ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإنه سيجاء بأناس من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فلأقولن أصحابي فليقالن لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فلأقولن كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قال شعبة أمله على سفيان فأمله علي سفيان مكانه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الحجاج بن أرطاة حدثنا أبو جعفر محمد بن علي قال يعني حجاجا، وحدثني الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثوبين أبيضين وفي برد أحمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم جاء بإسماعيل عليهما السلام وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم فذكر الحديث، ثم جاءت من المروة إلى إسماعيل وقد نبعت العين فجعلت تفحص العين بيدها هكذا حتى اجتمع الماء من شقه، ثم تأخذه بقدحها فتجعله في سقائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمها الله لو تركتها لكانت عينا سائحة تجري إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إما ذراعا مشويا وإما كتفا ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا خالد حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرهم فجعلوها عمره ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلوا ولكن دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم أنشب أصابعه بعضها في بعض فحل الناس إلا من كان معه هدي. وقدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال أهللت بما أهللت به. قال فهل معك هدي؟ قال لا. قال فأقم كما أنت ولك ثلث هدي. قال فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابني هذا به جنون وإنه يأخذه عند غدائنا وعشائنا فيفسد علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فثعثعه. قال عفان فسألت أعرابيا فقال بعضه على أثر بعض وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود وسعى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشل من قدر عظما فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عباس وعن ابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. قال فقلت ما المترجلات من النساء؟ قال المتشبهات من النساء بالرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن رجل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار أن ابن عباس قال مررت أنا وغلام من بني هاشم على حمار وتركناه يأكل من بقل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف وجاءت جاريتان تشتدان حتى أخذتا بركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال سمعت أبا حسان يحدث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنته أو أتي ببدنته فأشعر صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها بنعلين ثم أتى راحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حدثنا قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات عند الكرب: لا إله إلا الله العليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال سمعت ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهز قال حدثنا شعبة أخبرني قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد، قال عفان: عبد لي أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني أبو بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن خالته أم حفيد أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأضبا وأقطا، قال فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا، فأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: من قال لو كان حراما؟ قال ابن عباس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة قال عمرو بن دينار أنبأني طاووس عن ابن عباس قال: أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ثم قال مرة أخرى: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ولا يكف شعرا ولا ثوبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا سماك عن عكرمة قال قال ابن عباس: أتيت وأنا نائم في رمضان فقيل لي: إن الليلة ليلة القدر، قال فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلي، قال فنظرت في تلك الليلة فإذا هي ليلة 23. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا ثابت يعني ابن يزيد حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، قال وكان عامة خبزهم خبز الشعير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال سمعت ابن شهاب يحدث عن أبي سنان عن ابن عباس قال: خطبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، قال فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا وطاف سعيا، وإنما سعى أحب أن يري الناس قوته.